السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابن ماجه المستوى الثاني، نسال الله ان ييسر لنا اتمامه، ونسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ان وفقت لنا هذا الخير ما حيينا ابدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه الصالحين: باب الحبة السوداء. ولو حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، ومحمد بن الحارث مقرونا به، نعم. قال حدثنا الليث بن سعد، ليث بن سعد ثقة ثابت الأمين المحدث الفقيه، روى له الجماعة. عن عقيل بن أبي خالد وهو من الثقات. عن ابن شهاب وهو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، دوى الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، روى له الجماعة. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وفي قول أنه من الفقهاء السبعة. أبو سلمة بن عبد الرحمن كان محدثا فقيها، كان رجلا نبيلا، وفي قول أنه من الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. وسعيد بن المسيب، روى سعيد بن المسيب أعلم التابعين على الإطلاق، ثقة ثبت أمين، تقي نقي، عالم نبيل. أن أبا هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين، أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشوينث. نعم، معروفة. قال ابن ماجة رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، وهو صدوق، روى له مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو سلمة المصري. قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل من الثقات. عن عثمان بن عبد الملك، عثمان بن عبد الملك في حديثه كلام لين الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه. قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث، سالم بن عبد الله وهو من الأتقياء الأنقياء، ثقة ثبت أمين، اختلف العلماء هل هو أعلم أو أثبت الناس في أبيه أم نافع، وسالم عبد الله في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، إن فيها شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن ماجة رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله، نعم، مر. قال كان اسمع إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاداه ابن أبي عتيق وقال لنا: عليكم بهذه الحبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا، فاسحقوها ثم قطروها في أنفه، ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. إن عائشة رضي الله عنها حدثتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا قلت: وما السام؟ قال: الموت. قال رحمه الله تعالى: باب العسل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا محمود بن خداش، محمود بن خداش صدوق، روى له الترمذي وابن ماجه. محمود بن خداش شيخنا؟ خداش، نعم، بن خداش. قال حدثنا سعيد بن زكريا القرشي، سعيد بن زكريا القرشي صدوق أيضا حسن الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي، وهو ضعيف الحديث، روى له الترمذي وابن ماجه وابو داود. عن عبد الحميد بن سالم، عبد الحميد بن سالم ابو سالم مجهول، روى له ابن ماجه، فرض بتخريج ابن ماجه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. قال حدثنا ابو بشر بكر بن خلف، قال حدثنا عمرو بن سهل قال حدثنا أبو حمزة العطار عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل فقسم بيننا لع لع فقسم فقسم بيننا لعقة لعقة، فأخذت لعقتي ثم قلت: يا رسول الله، أزداد أخرى؟ قال: نعم. قال: وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عبد الله، وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن. قال: باب قال باب الكم الكمأتي والعجوة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير من الثقات رواه جماعة. قال: حدثنا أسباط بن محمد، أسباط بن محمد ثقة ثبت لكنه ضعيف في الثوري رواه الجماعة. قال: حدثنا الأعمش، الأعمش هو من الثقات الأذبات إذا قال حدثنا وأخبرنا. نعم. عن جعفر بن إياس، جعفر بن إياس هو أثبت ناس سعيد بن جبير، وأيضا قال العلماء ضعيف في مجاهد وفي غير روى له الجماعة. عن شهر بن حوشب، الخلاف فيه عريض والراجع أنه ضعيف. عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. أمور شيخنا. قال: وعنه وعن قال: سمعت زيد بن سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكمأة فقالوا: الكمأة فقالوا: جداري الأرض. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وعن رافع بن عمرو المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العجوة والصخرة من الجنة. قال عبد الرحمن: حفظت الصخرة من فيه، من فيه حفظت الصخرة من فيه. جزاكم الله عنا خير. هذه أبواب من أبواب أيضا الطب النبوي، الأصل فيها الكلام على أن الله جل وعلا هو الذي خلق الأبدان ويعلم ما تنفع ما ينفع الأبدان وما يضر الأبدان. قال: الحبة السوداء، باب الحبة السوداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. الحبة السوداء هي حبة مشهورة معروفة، هي مباركة جدا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي شفاء من كل داء. قد اختلف العلماء في النظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء على قولين، فبعض العلماء يقولون هي على العموم، ولا يبعد بأن الله تعالى قد خلقها وجعل البركة فيها وأنها تكون شفاء لكل داء. وإذا استشكل بعضهم وقال: كيف وقد علمنا بأن كثير من الناس منهم من لهم الأمراض المختلفة المتنوعة ولم تؤثر الحبة السوداء فيهم؟ قلنا: النادر لا حكم له، والغالب في الناس أن الحبة السوداء تكون شفاء من كل داء، إما أصالة وإما تبعا يعني مع غيرها. وبعض العلماء يحملها على التخصيص، يعني يقول هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، بمعنى بأن الحبة السوداء شفاء لأدواء معينة وليست لكل داء. والحق أن الحمل على الظاهر هو الأظهر وهو الأصح وهو الأسد، لأنه سلم قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء، وكل نص في العموم. وكما قلنا الفن في ذلك كيفية استعمال هذه الحبة وأيضا استخدامها، فإذا أخذت مع العسل وأخذت أو عجنت مع غيره من أدوات الشفاء التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، تكون دواء ناجعا لكل داء. قال: إلا السام، والسام هو الموت، يعني إذا قدر الله الموت فلا ينفع مع الموت شيء بحال من الأحوال. لكن إفرادا الحبة السوداء فيها ما فيها من البركة، هي حبة البركة حقا وفيها البركة حقا، والله تعالى خلقها لها ما لها من المميزات التي تقوي المناعة في جسم الإنسان وأيضا تقوي البدن، ولها ما لها من التأثير على يعني القوة البدنية وأيضا في التأثير على مهاجمة الأمراض التي تهاجم جسم الإنسان. لذلك قال إن سلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء، وذاك من فضل الله جل في علاه ورحمة الله بالعباد، وهذا من الدواء المجرب، هذا من الدواء المجرب المنصوص عليه شرعا. فأنت لو جربت الحبة السوداء أنت ترى كثيرا من يعني بلاد الغرب يجعلونها الآن في الحلواء من أجل أن يتخذها الأطفال والصبيان وغير هؤلاء، لأنها كما قلنا تقوي مناعة الجسد للإنسان، ونحن نحمل ذلك على الظاهر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، نص في العموم. وأما الحديث الثاني أو الباب الثاني فقال العسل، باب العسل، وباب العسل أيضا يستشفى به باب العسل. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم بلاء. الحديث فيه ضعف، لكن العسل قد ورد فيه الآيات التي تثبت لنا فضل العسل وفضل الشفاء بالعسل. قول الله جل في علاه: يخرج من بطونها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب فيه مختلف الألوان فيه شفاء للناس. قال فيه شفاء للناس، بعضهم قال فيه شفاء للناس أي فيه شفاء بعض الشفاء لبعض الأدواء بعض الأمراض، لا سيما أنه حار فهو للبرد والبلغم ولغير ذلك مما قاله بعض العلماء الذين جربوا العسل. لكن شرطة شربة العسل فيها ما فيها من الشفاء، لا سيما أنه السلام قال شفاء أمتي، وشفاء أمتي هذا على العموم أيضا في كل الأمراض والأدواء التي تجتمع على الإنسان. قال شفاء أمتي في 3: شرطة محجم، قال وشربة عسل، قال والكي، قال وأكره الكي، قال وأكره الكي، فأرشد إلى أمور 3 فيها الشفاء. أما شرطة المحجم ففيها الشفاء للظهر، وهذا الذي جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا الأمين وقال له بأن الحجامة خير دواء علاج للظهر، فقال شرطة محجم، وأن السنة كان يحتجم وأمر بالحجامة، وجبريل أمره أن يأمر أمته بالحجامة. قال وشربة عسل، وشربة العسل فيها الشفاء كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. والثالثة شرطة المحجم الكي بالنار، والكي بالنار لما فيه من اللواء وفيه ما فيه من الشدة والمشقة، فمن تحمله مع معرفة ما فيه من اللواء فيه دلالة على التفات القلب، والأصل حفاظ الشريعة جاءت بالحفاظ على القلب دون أن يلتفت لغير الله جل في علاه. فشرطة الكية بالنار فيها ما فيها من الالتفات إلى ذلك على أنه قد اعتقد فيها نوع اعتقاد، وهذا ممنوع في الشرع. ولذلك أنت ترى أنه اعتور مسألة الكي أحكام، يعني منها ما جاء للإباحة ومنها ما جاء للتحريم، منها ما جاء للكراهة. فالأصل أنها على الكراهة، الأصل صحيح أنها على الكراهة لقوله السلام أني أكره الكي، وإن كان بعض العلماء حملها على التحريم ولا تحمل على التحريم، لأن النبي السلام قد اكتوى ولقد أمر بالكي، وأمر أيضا بكي معاذ بن جبل، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لا يقال بالحرمة لكن يقال بالكراهة لأنها تنافي التوكل. الحق بأن شرط الكي بالنار تنافي التوكل. أما شربة العسل ففيه شفاء كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس، والعسل يعني وإن كان فيه ما فيه من الثقل على الإنسان فهو قد يختلط بغيره وقد يكون على انفراد، ففيه ما فيه من أنه يجلي كما قال الأطباء، فيه جلاء للأوردة والعروق والأمعاء ويدفع الفضلات ويغسل حمل المعدة، وأيضا يكون يشد العروق، وأيضا له من الفوائد للكلى والمثانة وأيضا للكبد وكثير كثير من طرد البلغم وغير ذلك، كله في كما قال العلماء في العسل. ولأن العسل كما قلنا بأنه يعني كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس، صار عند العلماء من أصل من الأصول في الشفاء لكل دواء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إن أخي يشتكي بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فسقاه عسلا فاستطلقت بطن هذا الرجل، ثم قال اسقيه عسلا، فقال إن أخي يشتكي وازدادت الشكاية، قال اسقيه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيك، صدق الله وكذبت بطن أخيك. هذه فيها دلالة واضحة جدا على الركون إلى الوحي، وأن المجرب قد يصيب وقد يخطئ، وأن مسألة المقدمات والنتائج ومسألة التجريب فيها ما فيها من الخطأ والصواب. أما الوحي فإنه لا يخطئ بحال من الأحوال، وقد جاء الوحي بالاعتداد بالشفاء من العسل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب أسقي عسلا، ثم قال صدق الله وكذبت بطن أخيك، لأن الله تعالى قال فيه شفاء للناس. لذلك العسل يعني كما قلنا يستخدم في الحلواء وفي غيره، وكثير من البلاد الأوروبية فعلوا ذلك لأن الشفاء يكون عاجلا بالعسل، والعسل يكون نافعا أيضا، دواء ناجعا أيضا للجروح وللقروح، فالجروح من الحروق وغير ذلك أنجع شيء لها هو العسل. وأيضا العسل في العين أو في غيره يجلو البصر في هذا الباب. العسل أيضا عند التقطير منه في الجيوب الأنفية مع الحبة السوداء فيها ما فيها كما قلنا من يعني توسيع الشعب الهوائية، وأيضا فيها تقوية البدن وفيها ما فيها من إماتة الميكروبات التي تدخل الجسد. وهذا أيضا من فضل الله الذي فعله أن الله أرشد العباد إلى ما فيه العلاج الناجع لهم وهو العسل. قال الله تعالى فيه شفاء للناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في أو استخدموا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. والربط بين العسل والقرآن، القرآن الأصالة أنه شفاء معنوي، القرآن هو من الشفاء المعنوي لقول الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فهو شفاء معنوي. وأنت ترى بأن الله تعالى قد أمر الملائكة أن يرقوا بالرقية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر، وقالوا مطبوب من طبه فلان فلان، وقد قرأوا عليه، وقد رقى جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية استرقوا لها فإن بها السفعة. والرقية من القرآن كما قلنا فيها شفاء، لا سيما أبو سعيد الخدري لما نزل ضيفا على الناس ومنعهم الضيافة فلدغ سيدهم فقالوا أفيكم راقي؟ قالوا نعم. فقال والله لا أرقي حتى تكتبوا لنا أو تضربوا لنا بسهم، فضربوا لهم بسهم فقرأ الفاتحة 7 مرات عليه وبلسانه هكذا يفعل في المكان الذي لدغ فيه المرء، فكأنما نشط من عقال وقرأ 7 مرات. فالقرآن فيه شفاء، والشفاء المعنوي لا سيما أن الله جعل فيه البركة وجعل فيه القوة لا سيما للقارئ إذا كان القارئ مستيقنا، وأيضا كتقيا نقيا، وإن كان المستمع أو الذي طلب الرقية أو طلب له الرقية إن كان يستيقن في الله جل وعلا ويعلم بأن الله جل وعلا يجعل الشفاء في مثل هذه القراءة فيكون الشفاء المعنوي والشفاء الحسي بالعسل. فانظر كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشفاء المعنوي والشفاء الحسي، وهذه مسألة عزيزة جدا بأن الإنسان لو استطاع أن يجمع بين الأمر المعنوي والأمر الحسي لكان الخير كل الخير في ذلك. فلو قرأ على العسل وشرب العسل نفسه مجرب بذلك أنه يكون دواء ناجعا، لأنه جمع بين الخيرين، بين الشفاء المعنوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله جل وعلا فيه شفاء في القرآن ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأيضا استخدم الشفاء الحسي وهو العسل في قول الله تعالى فيه شفاء للناس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. وكما قلنا العلاقة بينهما كما بينا في مسألة الشفاء المعنوي والحسي، هناك علاقة أخرى بينهما ظاهرة جدا بين العسل وبين القرآن. ما هي العلاقة؟ أنت تتغيب كثيرا أو أنت تمشي بعد قبل المغرب، لما أنت ما تحضر إلى درسا واحدا ثم تهرب بعد ذلك في الدروس المهمة؟ يعني أصول فقه تذهب عليك، الفقه بيذهب عنك، لما؟ أنا ظننت ذلك، ما أدري، ما أستطيع ألومك، لكنك حريص فاشتد حرصا لعل الله تعالى يفتح عليك. أحمد ممتاز، لكن ما العلاقة بين القرآن والعسل؟ هذا كلام جيد، لكن أنا أريد العلاقة بين العسل والقرآن في ذكر آخر. حجر، نعم نعم ممتاز، من أول العلاقات في ذلك الحلاوة، الحلاوة. أما قال الوليد بن غيرة ماذا قال عن القرآن؟ قال إن له لأيه الحلاوة، صح ولا لا؟ والعسل حلو جدا المذاق، وحلاوة القرآن معروفة بمثل المسلم الذي ضربه عندما قال أن المسلم مثل الذي يقرأ المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الإيش؟ الأترجة، صحيح؟ طعمها طيب وريحها طيب، قال طعمها طيب وحلو المذاق. والآن في هذه المسألة فكلاهما حلو المذاق وكلاهما يؤثر على القلب، وكلاهما يؤثر على القلب، وإن كان القرآن تأثيره على القلب أقوى وأرقى وأسمى، لكن كلاهما يؤثر على القلب، والعسل يؤثر تأثيرا بالغا على القلب وعلى العروق وعلى الدماء كما بينا في ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالشفائين العسل والقرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لاقى العسل 3 غدوات كل شهر لم يصيبه عظيم بلاء. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه حتى لو فرق في أخذ العسل، المهم أنه لا يضيع يوم يعني مدة من الزمن إلا ويأخذ عسلا، فيكون الأمر فيه ما فيه من الشفاء. وكما قلنا فيه إذا اختلط العسل بالحبة السوداء يكون فيه ما فيه من القوة العظيمة لقوة المناعة، مناعة الجسد، وأيضا لاستجمام الفؤاد، وأيضا لراحة المزاج. العسل كذلك يذهب جدا البلغم الذي يكون على الصدر، ويذهب البرد وهو حار جدا. فذلك كل برد الأولى فيه الأخذ من العسل. العسل له ما له من المزايا العظيمة التي جعلها الله جل وعلا شفاء للناس. الباب الذي يلي الباب الأخير وهو باب الكماء صحيح والعجوة، احنا أخذنا مازال احنا عندنا أبواب أخرى، سننتهي من هذا الباب وننتهي من الفوائد ندخل في الأبواب الأخرى. أنا إن شاء الله قريبا ننتهي من الطب كلية حتى نتفرغ لباب آخر أيضا، إن كان كنت أرجح باب المواريث بعدها لنرى الإخوة ما عندهم في أبواب المواريث على السبورة أيضا تنشيطا. وإلا فأنا الآن أصبحت أشك في أي أحد درس شيء، سامحوني يعني. ها سيكون تأسيسا لأن أصبحت أشك في أي أحد درس شيء، فإن شاء الله سيؤخذ. لكن أنا كما قلت أنا أصلا حياتي أن نرتبط بالسنة ارتباطا تاما غير منقوص، ولولا أنني أعلم أن المذهب هو الذي يوصل لفهم السنة لما درست وإن كانت حياتي فيه. لكن أنا سندرسه أيضا وفاء، يعلم الله بالمعاهدة أنني أيضا المجموع لابد أنه إن شاء الله ينتهي بإذن الله. باب الكماء والعجوة. باب الكماء والعجوة. الكماء هذه يعني أنا لم أرها، لكنها تشبه القلقاس، تعرفونه؟ يعني تشبهه هكذا، فيه شبه منه. الكماء تشبه عشب هكذا، أو شوف يعني في شبه كبير من القلقاس ومن البطاطس. ها صحيح؟ وكله شبه بعضه، كله بيقول شبه البطاطس، يعني هو شبه القلقاس شبه البطاطس. فالكماء يعني غريبة، لكن النووي لا يقول بذلك، أو النووي يقول بذلك، بعضهم يقول لا، المسألة على الظاهر هي من المن الذي من الله به على بني إسرائيل. لكن سنرى يعني عامة في الحالتين الكماء من دلنا عليها ففيها شفاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. طب الكماءة هو ذكر لنا أمرين، ذكر لنا الكماءة وذكر لنا العجوة، وهذا فيه أيضا شفاء للناس. الكماءة كما قلنا كالبطاطس أو كالقلقاس، وهذا يعني هو العلماء يقولون الكماءة غير المن، ولكن قول سلم الكماءة من المن للتشابه لوجه الشبه، بأن المن ما كان يتكلف له بنو إسرائيل من شيء، الله تعالى رزقهم المن من غير كلفة ومن غير شيء، لكنهم هم الذي أرادوا العدس والبصل من أجل أنهم ما كانوا يستيقنون في ربهم، هم يريدون لا يستيقنون إلا في أيديهم، ما كان في أيديهم هو الذي لهم. وهذا دلالة أنهم كانوا يظنون بالله ظن الجاهلية غير الحق، ظن الجاهلية. وأما أهل الإسلام فلا، لو توكلتم على حق التوكل لرزقكم الله كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. الغرض المقصود بأن الكماء هي من المن على من قال أنها ليست المن، وهي من المن على أساس أنها تشابه المن، أنها لا كلفة في الإتيان بها. فالله تعالى رزق رزقا واسعا لعباده ورحمة بهم بأن جعل لهم الكماء ليس فيها ثمة مشقة يحصلون عليها من أجل الشفاء، وهذه أيضا من رحمة الله جل في علاء بعباده. فالكماء من المن قال ماؤها شفاء للعين. العلماء أيضا اختلفوا في مسألة الكماء في مائها، فهو عاصر الماء، وهل الماء يكون مستقرا يكون شفاء للعين أم لا. فبعض العلماء يرى بأن الكماء تكون شفاء للعين ليس استقلالا، ليس استقلالا ولكن خلطا بغيرها، يعني بالإثمد أو بغيره كما بين سلمنا يجلو البصر فيكون ماؤها شفاء للعين. وبعض العلماء يقولون الكمأة أو ماء الكمأة استقلالا فيه شفاء، ماء الكمأة استقلالا فيه شفاء. والنووي قال جربنا ذلك في عالم من علمائنا وكان قد ذهب بصره فكان يستيقن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هو العمل مع الله تعالى، لا تعامل لا بالتجربة. فمن كان مستيقنا في الله جل في علاه أتاه الله على حسن ما ظن به الله جل في علاه، ظن بالله ظن الخير. فالعالم هذا ظن بالله جل وعلا ظن الخير فأخذ الكماء وقال الكماء قد قال مسلم وماءها شفاء للعين، فعصرها وأخذ الماء واستخدمه كأنه كحلا، يعني أو استخدم الكحل معه ويعني صبغ به عينه حتى رد الله عليه بصره، رد الله عليه بصره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هي شفاء للعين، ماؤها شفاء للعين. فالكماء حقا من نعم الله على العباد، وهي مادة من مواد الشفاء للأدواء لا سيما أدواء العيون، فهي إذا اختلطت بالكحل كانت أرجى في الشفاء وكانت أعظم في الدواء. قال الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. فيها أمران أيضا، الكماءة من المن كما قلنا بأن هذا من رزق الله جل في علاه، وأن الله تعالى لم يكلف الأمة شيئا لهذا الرزق لحسن التوكل على الله بهذا. الأمر الثاني قال وماؤها شفاء العين والعجوة من الجنة. العجوة هو المقصود بالعجوة هنا ليس العموم، ليس العموم، العجوة هنا المقصود بها عجوة المدينة. العجوة هذه هو التمر الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم تمر المدينة. والتمر المدينة قد وردت أدلة أخرى بأنها سبع تمرات من تمر المدينة من عجوة المدينة أنها ترد السحر وأنها شفاء من السحر أو تعصم الإنسان من السحر، لأن هذا البلد المبارك صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برك هذا البلد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لمد على أهل المدينة ودعا بالبركة لأهل المدينة. فالعجوة هنا هي التمر، وطبعا التمر معروف أنه أنواع متفاوتة، فلو كان الأمر على العموم العجوة من الجنة كما قال بعض العلماء فكل عجوة فيها الخير، لكن أعلى أنواع العجوة دواء وشفاء وخيرا هو بركة هي عجوة المدينة. وإن كان الحق أن الحمل على التقييد هو الصحيح، لأن الأدلة جاءت بسبع تمرات من تمر عجوة المدينة، من عجوة المدينة مقصود بها عجوة المدينة، لكن التمر في كل أحواله فيه الخير والبركة. قول سلم بيت ليس فيه تمر فأهله جيع، والبركة كل البركة في هذا التمر. إذن قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. وقول سلم العجوة من الجنة كما قال ابن عباس ليس في الدنيا وفي الجنة مثل إلا الأسماء تشترك فقط، وأما الفرق فبين شاسع والفرق واسع. لكن هل العجوة هذه نزلت من الجنة؟ الله أعلم، ظاهر الحديث ممكن أن يكون كذلك، فيزيد إيضاحا للتخصيص بعجوة إيش؟ بعجوة المدينة، بعجوة المدينة، بعجوة المدينة، وأن تكون من الجنة وتكون شفاء من الجنة، وهذا من الله دل في علاه. وأيضا في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله جل وعلا على بني إسرائيل وشماؤها شفاء للعين. هنا أيضا يقال بأن الدليل الحديث الثاني فيه دلالة لمن قال بأن الحمل على الظاهر والأصح في قول النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وأنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، كأن الله تعالى يقول إن هؤلاء لم يقبلوا البشرى فاقبلوها، كما دخل بعض الصحابة عليه السلام فقال أبشروا، قالوا كلما أتيناك قلت أبشروا، فردوا البشرى عليه السلام. شوف أغبياء في هذا، لأنهم بردوا البشرى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم نوع من الجهل. لكن لما جاء الأشعريون وقالوا سلم أبشروا قالوا قبلنا البشرى يا رسول الله، قبلنا البشرى يا رسول الله. أنا أتكلم عن الفعل فقط، أنهم تغابل الفعل، لكن لا يقال على الصحابة أغبياء ولا شيء، استغفر الله. أنا أقصد أنهم لو كان فيهم من الموافقين فهم أغبياء، ده الحق، لأن رد البشرى عليه السلام هذا نوع نفاق، هذا نوع نفاق، أنهم يكذبون بتبشير عليه السلام لهم، وهذا من فعل من؟ المنافقين. لو كان فيهم الصحابة بعض الصحابة الذين جاهلوا ذلك فرضي الله عنهم يكونوا قد جاهلوا التعامل مع عليه السلام، وهذا وقوع في الكبيرة. رد البشرى عليه السلام وقوع في الكبيرة، لأن فيه سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت الذين ردوا البشرى هؤلاء فيهم النفاق، فيهم النفاق. أما أنظر إلى الصحابة الكرام الذين انقادوا واستسلموا لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا، قالوا قبلنا البشرى يا رسول الله، من غير أن يعلموا شيئا ولا يسألوا عن شيء، قبلنا البشرى يا رسول الله. ولما قبل البشرى كان الخير كل الخير على أيديهم. فأما الآخرون فيهم نوع نفاق، وإن لم يكن فنستغفر الله حتى لا نكون قد أسأنا في اللفظ في هذا الباب. قال فهنا كأن الله تعالى يقول بأن اليهود قد ردوا البشرى من الله تعالى، ردوا الخير الذي منح الله به بني إسرائيل، فقبلها أهل الإسلام وجعل الكما أتى يعني مكافأة لأهل الإسلام شفاء من الداء. قال هي من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين، فهي من المن، فهي من الخير، فالله جل في علاه قد يشفي بها وقد يجعل الشفاء بها، وأن الرجل على يجعل الخير فيها والبركة فيها وجعل أيضا في مائها البركة فهي شفاء للعين. قال وماؤها شفاء للعين. وأما الحديث الذي يليه قال النبي صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن، ما الكماءة من المن والكماءة من المن، وأيضا قال العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهنا الآن يقول صلى الله عليه وسلم شفاء من السم، جعلها شفاء من السم هذه العجوة. والحق بأن هذه أيضا فيها قوة مطردة للسم الذي يسري في العروق. وأيضا تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة التحنيك للصبي، وابن القيم يرى بذلك أن المسألة مسألة ليست تبرك فقط بريق النبي صلى الله عليه وسلم، بس المسألة ولكن المسألة فيها ما فيها من أن المعدة عند خلو المعدة تحتاج جدا لشيء حلو، والعروق أيضا مع سيران الدماء فيها تحتاج لشيء حلو، فالعجوة فيها نفس هذه المادة القوية التي تطرد السم من العروق. وهذا أيضا من فضل الله على العباد أن يجعل في بعض الأطعمة شفاء للسم وشفاء أيضا للسحر، فإن قويت العجوة على رد السحر فلأن تقوى على رد السم من باب أول، وإلا فالسحر فتاك أشد من السم. وهذه أيضا من فضل الله على العباد لأنه قال الكمأة من المن والعجوة من الحبة من الجنة وهي شفاء من السم. فهذه من بعض الأبواب التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأطعمة التي فيها الشفاء. نعم الذي بعده السنة والسنود حين قال وإيش؟ قال العجوة والصخرة من الجنة، الصخرة العجوة وأعطي تفسير هذا فيها من الجنة. نعم قال ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى باب السنة والسنود. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن صرح الفريابي، الفريابي هو من حسن الحديث. قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي وهو أيضا أصاره له أصحاب السنن ومن الثقات. قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة وهو أيضا من الثقات. قال سمعت أبا أبي بن أم حرام نعم وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنود فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. قال عمرو قال ابن أبي عبلة السنود الشبت، وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، وهو قول الشاعر هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم وهم يمنعون جارهم أن يتقردا. قال باب الصلاة شفاء. قال حدث لحظة إيه الشبت هذا؟ كالبغدونس صحيح؟ في حد فيكم عامل طباخا؟ رز الدجاج؟ أنت عجمت علينا، ده أنت أغلقتها الآن. ها هو هذا، هو يبقى هذا الذي نقول به اللي هو شيء يشبه البقدونس طويل ملوش ريحة. ما طويل يا عم شيخ، بقول لك شبه البقدونس تقول لي طويل أنت شغال لا ما شفتوش. أنا قلت كالبقدونس أعرف ذلك لأنه وضع قبل ذلك كنت أكل فاستغربت جدا للطعم فسألت فقالوا فيه شبت في السلطة تحديدا. طب ممتاز بس عشان واحد طيب ماشي الصلاة فضل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى باب الصلاة شفاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هجر النبي صلى الله هجر النبي صلى الله عليه هجر النبي يعني بكر النبي صلى الله عليه وسلم هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكم درت أشكم درت أشكم درت أشكم درت بالفارسي بط تشتكي بطنك يعني تشتكي بطنك بالفارسية قلت نعم يا رسول الله قال قم فصلي فإن في الصلاة شفاء وعن أبو سلمة قال حدثنا وعن أبو سلمة وعن أبو سلمة أبو عن أبو سلمة يعني ها الحكاية أي حكاية ما لا يحكي بهذا حموتي حجر بهذا وعن أبي سلمة رضي الله عن أبي سلمة قال حدثنا داود بن عبلة فذكر نحوه وقال فيه إشكند درت يعني التاء بتدخل مع الداء القريبة منها قال أبو عبد الله حدث به رجل لأهله فاستعدوا عليه قال باب النهي عن الدواء الخبيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رواه الجماعة إلى الترمذي قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرواسي ثقة ثابت أمين رواه الجماعة عن يونس بن أبي إسحاق هو من ثقات الأثبات عن مجاهد مجاهد بن جبر من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف نعم قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح سليمان بن هران الثقة ثابت الأمين عن أبي صالح أبو صالح هو أخص شيوخ سليمان بن مهران يعني العنعنة هنا كما قالوا على هنا تمر لأنه لازمه كثيرا الإمام سليمان بن مهران عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه سيد المكثرين عن النبي الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا قال باب دواء المشي خلاص بقى انت ما هتمشيها علينا كده ليه ما انت يعني أخذنا كم باب الآن كم باب يا أستاذ وتريد تذهب إليها للآخر يعني الله أكبر صحيح والله جزاك الله خير جزاك الله خير طيب الباب باب السنة والسنوت أن المسلم قال عليكم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السامع إلا الموت طبعا السنة العلماء يقولون بأن السنوت قال الشبت هو في خلاف بعض ما أقول السنوت هو العسل أو زقاق العسل شوف العسل غذاء الملكات وغير ذلك وهو فيه شفاء للناس والعسل قد ورد التنصيص على الشفاء به في قوله على في شفاء للناس وقول سلم عليكم بالشفائين القرآن والعسل وقول سلم اسقيه عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيك لكن هنا الشبت أو الشبت هو أعشاب خضراء ومعلوم أنه حتى بعض الأطباء يقولون دائما الخضرة فيها ما فيها من النفع للمعدة وغيرها الخص الجرجير البقدونس الخضرة لها ما لها من النفع في المعدة والشبت هذا هي ثمر جعل الله فيه البركة وفيه أيضا الشفاء لأن السلام قال شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت كما قلنا حقا هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص إلا التجربة تثبت ذلك أما العسل فقد قد يكون الأمر على العموم الحبة السوداء قد تكون الأمر بها على العموم لكن الشبت والعسل وفي غيره في التجارب تثبت أن المسألة ليست على الاتساع بل هذا عام يراد به الخصوص لأدواء معينة يكون هذا شفاء لها والسنة من الأعشاب الطبية وقد تكلم العلماء في الاستشفاء بالعسل وبهذه الأعشاب هل تختلط ببعض والحق أنها لا تختلط تنفك عن بعضها يعني هو ما قال السنة والسنوت ليس الظاهر في الحديث هو أن العلاج بهما في اختلاطهما لا هو على الانفراد السنة على الانفراد والسنوت على الانفراد أيضا فيها ما فيها من الشفاء وإن كان الاختلاط اختلاط بين الحبة السوداء وبين هذا تجريب يعني الشبت هذا لا يصح أن يوضع مع العسل، لو قلنا العسل مع الشبت، وإن كان قد اختلف العلماء فيهما هل السنوت هو الشبت أم هو العسل، ومع السنة من الأعشاب الطبية. الأعشاب الطبية حقا قد تختلط بالعسل وقد تؤخذ وقد تطحن وتجعل كالبودرة وتوضع في ماء ويوضع معها العسل أيضا، وتؤخذ كلية فيها أيضا كما قلنا تقوية لمناعة البدن وفيها الشفاء. في الباب الذي يليه وقول سلم الصلاة شفاء، احنا قلنا الفوائد المستنبطة من الأبواب اللي فاتت. طيب الصلاة شفاء، الحق الصلاة شفاء هذا موضع هنا غريب، لأن الكلام هنا كله على الكلام على الكلام الشفاء الايه الحسي المجرب، صحيح ولا لا؟ ليس معنى الصلاة شفاء هذا من باب الشفاء المعنوي لا الشفاء الحسي. وإن كان بعض الأطباء، لأننا ممكن يعني نقول بهذا استئناسا، بعض الأطباء قال أن في حركات الصلاة فيها ما فيها من الفوائد الجمة لمفاصل الإنسان ولبدن الإنسان، يعني يقال أنه يعني هيئة السجود هذه من أعظم الهيئات نفعا للمكلف، من أعظم الهيئات نفعا له بانصباب الدم إلى الرأس وغير ذلك، من أنفع الهيئات. أيضا الركوع، في الركوع فيها ما فيها تلين المفاصل وغير ذلك، والقيام وبعد ذلك، وهذا كله لمن أخذ بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم الاعتدال قائما، أن يطمئن قائما، أن يعتدل راكعا، وأيضا يعتدل جالسا بين السجدتين. فهذا فيه حقا شفاء حسي في هذه الحركات، هذه الحركات تنفع مفاصل الإنسان جدا. لكن الأصل أن الصلاة شفاء معنوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، لا سيما أنها مخاطبة بين العبد وبين ربي، وأقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد، وأيضا فيها استحضار لقراءة القرآن، والقرآن نفسه شفاء كما قال الله تعالى ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأنت تنظر هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست والتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكو الدرد أنت تشتكي بطنك فصلي. وهنا هجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى مبكرا، والتهجير هو التبكير. طبعا أنت تعلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل معلق قلبه بإيش؟ بالمساجد، ورجل معلق قلبه بالمساجد. وأمر التهجير أمر عظيم جدا لا سيما في الجمعة، لقول سلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب إلى الجمعة ماشيا دون أن يركب ثم دان من الإمام كتبت له براءتان، براءة كتبت له سنة بصيامها وقيامها، صحيح؟ بكل خطوة سنة، بكل خطوة سنة صيامها وقيامها. هذا من الذي يضيع على نفسه مثل هذا؟ يمشي حتى وإن كان لا يتصدق بالإبل يتصدق بالبيضة، لكن يحظى بالإيش؟ بالأخرى، لا سيما إن كان بعيدا فيمشي فيأخذها ويمشي مشيا حقا في كل خطوة يحسبها. فهذا فضل عظيم عميم جدا في مسألة التبكير، لا سيما التبكير إلى الجمعة، لا سيما أيضا التبكير للجمعة بأن الدعاء مستجاب. وأرجح الأقوال عند كثير من العلماء أن وقت استجابة الدعاء هي وقت صعود الإمام إلى المنبر، لحديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم لا يرد الدعاء في هذا الوقت، فهو يفوز ويحظى بأمرين اثنين عظيمين، الأمر الأول وهذه بكر وابتكر، والأمر الثاني الخطوات التي يمشيها، لأن كل خطوة أيضا ترفع درجة وتحط خطيئة، فهذه الخطوات المباركة. والأمر الثاني العظيم هو أنه يأتي قبل صعود الإمام، فإذا صعد الإمام وجاءت الملائكة رفع يديه فاستجاب الله له دعاءه ويكون صاحب دعاء مستجاب. قال والصلاة شفاء. الباب الذي يليه قال النهي عن الدواء الخبيث. نهي الدواء الخبيث، كل دواء خبيث هو الأصل في ذلك، أن الإنسان نهى عن الدواء الخبيث يعني السم الذي يقتل الإنسان. فكل دواء فيه ما فيه من المضرة على البدن لا يجوز أخذه بحال من الأحوال. وهناك بعض الأدوية للأدواء فيها ما فيها من السموم، فيها ما فيها من السموم وفيها ما فيها من المضار، صحيح، لكنها طبيا علاج، لكن بأعيرة معينة، يعني 10% تقتل قبيلة، يعني 0.5% أو بالكثير 1% في هذا الباب، لكنها سموم، وهي هي هي طبيا تؤخذ كعلاج، طبيا تؤخذ كعلاج. القول هنا في قوله نهى عن الدواء الخبيث يعني القاتل القتال. ولذلك النبي قال من تحسى سما فهو في نار جهنم يتردى فيها، يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وفي الرواية الأخرى قال النبي من قتل نفسه يتحسه في نار جهنم فهو خالدا مخلدا فيها أبدا. ففيها أولا تحريم قتل نفسه، وقتل نفسه كبيرة من الكبائر، تحريم قتل نفسه وقتل نفسه كبيرة. وأنت أن ترى الآن البنت في الثانوية العامة رسبت، بعد ما رسبت أخذ شريط برشام وماتت، في هذا الباب، تنتحر من أجل تعليم لا ينفع ولا يضر، هذا تعليم لا فائدة فيه بحال من الأحوال، يعني لا فائدة فيه بحال من الأحوال، يعني أنت اتعب مهما تتعب وموت كما تموت، يعني مشوف المدرس اللغة العربية بيبتسم، كلامي فيه خطأ؟ فيه خطأ؟ تعالوا مدرس هذا خلاص، هذا ده مهندس لغة عربية، مهندس لغة مش مهندس لغة عربية، هذا رجل في الهندسة كهرباء هيطلع سواء تاكس في النهاية، يعني في آخر النهاية صحيح ولا لا؟ هذا رجل محاسب صحيح؟ صحيح؟ تجارة، والأستاذ تجارة صحيح ولا لا؟ والأستاذ أنت إيه؟ أنت آداب آثار ولا آداب إيه؟ آداب تاريخ، ده حتى آداب تاريخ، ما هو ليس له شأن بما درس بحال المحوال. اخ حبيبي انت ايه تعرف ايه في المحاسبه؟ ولا يعرف اي ولا في اي جداول فهمه ولا بتاع. انت تتذكر شيء في اللي درسته؟ انا مدرس، انا درست علوم وتربيه قسم رياضيات، فانا طالع مدرس ودرس اللي انا بدرسه مرجع خاص باللي انا بدرسه، يعني اللي انا بدرسه على السبوره ليس له شأن، لا علاقه له قط بما درست انا في الجامعه بحال من الاحوال، ما في اي علاقه بينهما. انت يعني انت اصلا لو المدرس هذا عنده غباء مستحكم هيطلع لك قبيله من الاغبياء، ما هو مش فاهم شيء، هو بيقرا ويروح يدرس مش فاهم شيء، ايش هيفعل؟ وذاك اطراف المساله بيخر بيجيب تلميذ يحل له المساله، تعالى دي كيف المعادله كيف تحل لو ما في عنده شيء من العقل صحيح ولا لا؟ انت بالله عليك اللي درست في اللغه العربيه العروض والبحور، انت داخل في اي بحور بتدرسها يا استاذ مدرس اللغه العربيه؟ انت انجليزي؟ لا خلينا في لا بس الانجليزي لا فيها ولا ما فيها ايضا؟ لا نفس الامر. انظر ليس فيها ثم ما في اي علاقه بعلم الاحوال، فتاتي انت اصلا بنت بتدرس وبعدين تموت، تقتلين نفسك تضيعين الاخره لاجل شيء لا فائده فيه. العجيب انا اصلا عمي كان سباحا ماهرا جدا، فرسب فرمى نفسه في الترع، ترمي نفسك في الترع ايش؟ انت سباح ماهر اصلا عايز تموت؟ ما تموتش في هذا الباب، يعني مشكلة كبيرة في هذا، اختراعات من الطلبة الصغار في هذا الباب. هو أصلا الذي ينتحر أو يهجم على الانتحار لا يفكر ما سيأتيه بعد ذلك، إنه سيقف أمام ربي جل في علاه. هناك من الصحابة من قال بأنه يخلد في نار جهنم يخرج منها، عبد بن عباس الانتحار، وهذا قول زيد بن ثابت أن قاتل نفسه لا يخرج من النار بحال من الأحوال، لعموم قول الله تعالى وما قاتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا، خالدا فيها لا يخرج منها بحال من الاحوال وعد له عذابا عظيما، فلا يخرج منها بحال من الاحوال، وهذه مساله اعظم مما تكون، هي كبيره من الكبائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه، من قاتل نفسه بحديده فهو بحديدته يتوجعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تردى من فوق يعني القى نفسه من شاهق قال فهو نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها. فهذه يعني قاتل المرء يقتل نفسه على ما يقتل نفسه، على ما يقتل بينه وبين ربي جل في علاه التوبه والاول الرجوع، ونسال الله جل في علاه ان يستر علينا وان يغفر لنا وان يجعلنا ممن يعني يتعامل معه بالحسنى او يتعامل مع عباده بالحسنى، فان الله تعالى ينظر الى فعلك مع عبادك فيفعل معك ما فعلت مع عبادي. اللهم اغفر وارحم وتراوز عما تعالى فانك انت الاعز الاكرم. فهذه الابواب التي نتكلم عنها، النهي عن دواء الخبيث كما قلنا، والنهي عن قتل النفس، لا سيما ان الدواء الخبيث قد يؤخذ منه القدر الذي يعني يحتاجه البدن فيكون علاجا. طيب الفوائد المستنبطه، نبدا من الباب الاخير، الفوائد المستنبطه رحمه الله بهذه الامه. من الاخر للاول. رحمه الله بهذه الامه. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الدواء الخبيث. الثاني أن الله خلق الشر ردا على أهل البدع. من وين؟ من وين؟ من وين هذه الفائدة؟ طبعا تعالى من وين أنت متغيب؟ ليه متغيبت أمس؟ كنت تعبان. أنت ما شاء الله الكرامات أكرمت الأولياء، الناس بتتعب في يوم وبترجع في يوم. طبعا الحمد لله أدام الله عليك الصحة والخير. ممتاز. حبيبي أنت ليش متأخر؟ أنا ما أريد الأسف، أنا أسأل لما أنت تعلمت في الجامعة إن أنت لما تتسأل سؤال تجيب جواب يعني في الباب الأول تجيب جواب من الباب الثاني؟ لما تسأل سؤال لا تجب عليه إجابة أجنبية. ما كان العذر غير مقبول. الحمد لله، يعني أنت ما بتتهمنيش، يعني أنت بتقول إن ما ينفعش عنك حتى مهما كان العذر متأخر. ماشي، ممتاز ممتاز ممتاز. أحمد سامح أنت بتجر إلى الدرس جرا، فيظهر أن أنا هربطك في السرية بعد كده قريبا، يعني الظاهر كده أن أنت عشان تتعدل تأخذ فوق أم رأسك وتربط في سارية المسجد. تعرف سارية المسجد ولا ما تعرفهاش؟ ممتاز. كهربائي ليه؟ الدواء الخبيث أو شر، شر ولا ما شر؟ شر. والله خالق كل شيء، أو خلق، خلق الحبة السوداء وخلق السم، خلق الله الحبة السوداء وخلق السم، يبقى إذن الله خالق كل شيء. طيب ثاني، أهمية الصلاة. قال فالصلاة شفاء، فإذا التي تليها جواز رطن الأعاجم على ألا يكون أصلا، جواز رطن الأعاجم، لأن السلام تكلم بها قال أشكو مضرت، يعني تشتكي بطنك وإن كان الحديث فيه ضعف. طيب وطبعا كلام عمر الخطاب إياك ورطن الأعاجم هذا على أن يجعله أصلا، وأيضا حتى لا يذهب عن اللغة العربية لأن لغة القرآن. نعم. اللي هي الكلمة الأجنبية يعني هي لا تعرف طبعا، هي تقال، هي تقال ولا ولا ولا تصير ديدانا بين الناس. يعني لما أقول لك ائتني قلما أوكي، طب شراب أوكي، ما لا هذا لابد ينكر عليه، ما يصح أبدًا، الله خيرًا منه. حتى ولو كان إيش؟ حتى ولو كان لا يجهل أحد، نحن نريد الناس ما تتكلم إلا بالعربية، هي لغة القرآن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مفهوم؟ فضل التبكير إلى الصلاة، التبكير إلى مجلس علم، قلت أنا أراه من سوء الأدب إن الإخوة تأخر عن عن عن عن ميعاد المجلس، أراه من سوء الأدب، فالإخوة تحرص على ألا يساء فعالهم، لا أدبهم، فعالهم في ذلك، إلا أن يكون معذورا هذا أمر له، انتهى أمر بينه وبين ربه جل في علاه، لكن ما يصح التهجير لأن مجالس العلم كمجالس الصلاة، بل ممكن تكون أقوى، صحيح ولا لا؟ أما خد في طلب العلم أن أن أن أن أنه قال آية واحدة خير من ألف ركعة، خير من ألف ركعة. فضل العسل، أيضا فضل الخضروات عموما، فضل هذه الأمة على بني إسرائيل، قبيلة البشر الكما من المن واستخدمها الناس ومنهم من رد الله بصره بها. عجيب فضل الله في العجوة، قال يا من الجنة يا بشفاء ترد السم والسحر. حرمة قتل النحل، من وين هذا؟ حملنا من النحل الآن. حرمة قتل النحل، النحل حرام قتله، وأيضا النمل حرام قتله، والهدهد والسرد، درس اللغة الإنجليزية، من أين أخذنا بهذا؟ ما شاء قيمة العسل أتى منها، صحيح هذا هو. يبقى إذن بالاستنباط نقول لا يقطع، كيف يقطع العسل وقد قال الله يخرج من بطونه شراب فيه مختلف الألوان وفيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. نعم نعم، علاقة العسل بالقرآن. نعم شيء. النحل نفسه علاج في القرص، في القرص يقرص، القرص هذا علاج، ده اسمها اسماء الجلسات الكهربائية، صح كده؟ الجلسات، شوف شوف سبحان الله عجب، يعني تستفيد من كل شيء في النحل، يعني هو ضربة النحل، قرصة النحل هذه كهرباء تفيد الجسد جدا، فيها علاج للبر. سبحان ربي العظيم، ليتني نحلة. آه والله، نسأل الله أن ربنا يعني يغفر لنا. ليه ما أستغفر الله؟ أخشى على نفسي أكون ملقى في نار جهنم. تقول إيش؟ أبو بكر قال ليتني تبنى توك. يعني أنا لو أضمن سلامة الحساب لدعوت الله ألا أقوم من هذا المكان إلا ميتا. لكن ما زال التخليط موجود والسيئات كثيرة، ونسأل الله تعالى أن نعود إلى ربنا بصحيفة بيضاء نقية. الفائدة التاليها، كما قلنا، علاقة القرآن بالعسل. طيب، تلازم الشفاء المعنوي بالشفاء الحسي. تلازم الشفاء المعنوي بالشفاء الحسي. أنت ترى، قالت التلبينة مجمة ليش؟ للفؤاد. فهنا الشفاء الحسي له تلازم مع الشفاء المعنوي، والعكس بالعكس. أنت ترى لما رجل عنده مرض يقول لك لو كان سعيدا يعني ما تجعل له اكتئاب، الاكتئاب يزيده هما يزيده مرضا. ترى رجل لما رأى نفسه شيخا كبيرا، الشيخوخ هاجمت عليه ويريد ألا ليت الشباب يعودوا إيش يوما، فلما أصابه الهم بذلك ازداد عليه الشيخوخة فمات حقا. فهي المسألة هنا الهم والغم. ذلك الإنسان كان يدعو الله تعالى يستعيذ بالله من الهم والحزن في ذلك، لأنه يعطل جدا عن الطاعة. فضل الحبة السوداء، قد يأتي العام ويراد به الخصوص. من وين هذا؟ العجوة والحبة السوداء أيضا، لأنه قال بعض العلماء قد يكون هذا عام يراد به الخصوص، وأيضا العسل في هذا الباب. نعم، يعني قول سلم الحبة السوداء دواء من كل داء، ليست في كل داء، وإلا الواقع يثبت أن هناك أدواء لم تكن الحبة السوداء شفاء له. فيبقى هنا المعنى هنا عام يراد به الخصوص في المحل الذي يكون أو تكون الحبة السوداء دواء ناجعا فيه. كده 14 كده، ها كم 14؟ يعني بس لو تمهلوني تحسنوا إلي، وبعدين أنتوا أتوا بالفوائد كيفما شئتوا. السياق محكم. قال عليكم بشفائين، والاتفاق أن هذا على الاستحباب ليس على الوجوب، والسياق يثبت أن ظاهر أمر الوجوب، وإلا ما تأتي القرينة، وقرينة من السياق، السباق والسباق واللحاق محكم، فيصرف من الوجوب إلى الاستحباب.